الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب المسح على الخفين. يعني سأذكر لك الأحاديث والآثار التي ثبت عن النبي المختار في المسح على الخفين، وهذا أيضا من باب التيسير لهذه الشريعة الغراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: قال أتيتكم بالحنيفية السمحة، فيها تيسير على عباد الله جل في علاه. نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري، وهو من الثقات الأثبات، صحيح ولا لا؟ نعم، هو من طبقة أحمد. أحمد بن صالح المصري من طبقات أحمد رحمه الله ورضي الله عنهم أجمعين، ثقة ثابتة رواه الله الجماعة. أحمد بن صالح المصري له كلام في الجرح والتعديل، وناقد نقاد من النقاد، وقلنا من روعة البيان أن النسائي تكلم فيه مما تكلم ولم يؤثر فيه تأثيرا. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الله بن وهب الحافظ الثبت الفقيه المالكي مفخرة المصريين أيضا، وهو كما قلنا قد أخذ عليه الرواية بالوجادة وليست مأخذا، وهو ثقة ثبت رواه الجماعة. قال: أخبرني يونس بن يزيد الأيلي. طبعا لابد عبد الله بن وهب يونس ابن شهاب، هذه مسألة متصلة في هذه السلسلة طول، طبعا فيها بقى ممكن يكون عن أنس، فيها أيضا عن أبي هريرة، المهم أن هو السلسلة الثلاثة أربعة هذه السلسلة. عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد الأيلي، وهو من الثقات الأثبات رواه الجماعة. عن ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم، أول من دون الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، واسع الرواية جدا حتى أن تدليسه يغمر في سعة روايته رواه الجماعة. قال: حدثني عباد بن زياد. عباد بن زياد أبو حرب، لم يروي له إلا مسلم وأبو داود والنسائي. الحق بأن ابن حبان هو الذي وثقه، وفرق لتعلم ضابطا في كتاب الثقات، فارق بين أن يقول ابن حبان ثقة وفارق أن يذكره في الثقات، يعني يذكر الراوي في الثقات، هذا ليس توثيقا صريحا، جاء ضمنا، أما أن يقول ثقة يبقى إذن هنا وثقه. فلذلك لابد أن تفرق بين ذكره ابن حبان في الثقات وبين وثقه ابن حبان، لكن هنا عباد وثقه ابن حبان. أن عروة بن المغيرة بن شعبة من خير التابعين أيضا ثقة روى له الجماعة، أخبره أنه سمع أبا المغيرة. نعم. ها؟ أباه هو ابن المغيرة، فسمع أباه المغيرة. نعم. أنه سمع أباه المغيرة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه يقول: عدل رسول الله. المغيرة بن شعبة من ألطف المواقف التي كان فيها بعدما أسلم، وقال من سلم أنه كان مع بعض الكفرة فقتلهم وأخذ ما لهم، وجاء بايع عليه السلام على الإسلام، قال: أما الإسلام فنقبله وأما المال فلا. ثم بعد ذلك وقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم صلح حديبية، وعمر بن مسعود الثقفي يأخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم فضربه بقبيعة السيف، وكان ملثما، فضربه بقبيعة السيف وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. العرب لا تقبل ذلك، فما بال النبي صلى الله عليه وسلم توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخر يدك من على لحية النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عروة: من هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما: هذا المغيرة بن شعبة، وهو خاله، هو ابن أخته. فقال: أي غدر، ما زلت أنافح عن غدرتك إلى طبعا هو العمال يلم في الأموال الدية لمن قتله، لكن شوف انظر الإسلام ونصرة الإسلام وكيف توقير النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر، فعدلت معه فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم فتبرز، ثم جاء فسكبت على يديه من الإداوة، فغسل كفيه ثم غسل وجهه، ثم حصر عن ذراعيه فضاق كما كم جبته، فأدخل يديه فأخرجهما من تحت الجبة، فغسلهما إلى المرفق ومسح برأسه، ثم توضأ على خفيه ثم ركب، فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة قد قدموا عبد الرحمن بن عوف، فصلى بهم حين كان وقت الصلاة، ووجدنا عبد الرحمن وقد ركع بهم ركعة من صلاة الفجر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف مع المسلمين، فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية، ثم سلم عبد الرحمن، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ففزع المسلمون فأكثروا التسبيح لأنهم سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: قد أصبتم، أو قال: قد أحسنتم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا مسدد بن مصرهد بن مصربل ثقة ثبت رواه الجماعة. قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد. يحيى ابن سعيد هو يحيى ابن سعيد القطان. يحيى ابن سعيد القطان الفحل، وهو من النبلاء من الحفاظ، كان شديدا في الجرح شحيحا في التعديل، روى له الجماعة. قال حاء حول الإسناد. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر. المعتمر من سليمان التيمي من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. وقال حدثنا المعتمر عن التيمي. التيمي هو أبوه، يعني المعتمر بن سليمان وسليمان التيمي هو أبوه، وسليمان التيمي أيضا من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال حدثنا بكر. بكر هنا هو بكر بن عبد الله المزني. بكر هنا هو بكر بن عبد الله المزني من الثقات، روى له الجماعة. عن الحسن. والحسن هو الحسن البصري. حسن هنا هو الحسن البصري، روى له الجماعة. طبعا ثقة ثبت كلامه عليه هالة النبوة. عن ابن المغيرة بن شعبة. نعم، ابن المغيرة بن شعبة هو عروة من الثقة كما مر علينا، روى له الجماعة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ناصيته وذكر فوق الإمامة. قال عن المعتمر سمعت أبي يحدث عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة عن شعبة عن المغيرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته وعلى عمامته. قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة. نعم، هذا سمعا صحيحا. طيب، هذه الأحاديث بأسرها تبين لنا سنية المسح على الخفين، والمسح على الخفين كما قلنا هذه من لطائف هذه الشريعة الغراء ومن سماحة هذه الشريعة الغراء، كما قال النبي العدنان جئتكم بالحنيفية السمحة تيسيرا على العباد، وهو المسح على الخفين. وكل ما غطى الرجل فهو خف، على الراجح الصحيح كل ما غطى الرجل فهو خف، لأن في بعض الروايات جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال امسحوا على العمائم والتساخين، امسحوا على العمائم والتساخين. المسح على الخفين أجمع العلماء على جواز المسح على الخفين إلا ما كان من أصحاب من الإمام مالك، وقد نافح أصحاب الإمام مالك يعني قل اتفق العلماء بذلك لأنهم أتوا بقول يوافق جمهور أهل العلم. والحق بأن المسح على الخفين عده بعضهم أنه من إيه من أبواب العقائد. روى المسح على الخفين نحو حوالي 70 صحابيا رحمكم الله، يعني روى 70 صحابيا الحديث التي جاءت بها المسح على الخفين. وقد اختلف العلماء في مسألة المسح على الخفين، هل المسح أفضل أم الغسل أفضل، لأن مسألة ثبوت المسح كما قلنا صارت كمسألة عقائد الاتفاق، لأنها تواترت كثير من الصحابة 70 صحابيا يروون حديث المسح على الخفين، فلذلك اختلف العلماء أيهما أفضل، المسح أفضل أم الغسل أفضل. والحق بأن جماهير الصحابة يرون أن الغسل أفضل، لا سيما أنه غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل القدمين، وفي أحوال كان يمسح على الخفين. والذي أشكل العلماء أنه قالوا القراءة ثابتة هنا وهنا في قول الله جل في علاه فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وهذه للمسح، وقراءة فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وهي سبعية وهذه للغسل. وجماهير التابعين يرون أن المسح على الخفين هو الأفضل، وتوسط عمر بن عبد العزيز، وتوسط جمهرة من المحققين، وفي المتأخرين من رجح ذلك هو ابن تيمية، بأن المسألة دائرة على الأيسر، المسألة دائرة على الأيسر، لذلك القاعدة العامة في هذا الباب أفضله أيسره، وهذا تجريه في كل هذه الأمور المخير فيها بين المرء الفعل أو الترك، تجريه على ذلك. والحق بأن أفضله أيسره مستقى من قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فأيسره أفضله، فالأفضل بذلك أن يبحث عن اليسير فيفعله، فإن كان لابسا فاليسير أن إيه؟ أن يخلع، وهذا يسير عليه جدا، صحيح؟ خطأ، إن كان لابسا فاليسير عليه أن يمسح، وإن لم يكن لابسا لا يتكلف أن يلبس وعليه أن يغسل، وهذا هو الأفضل في هذه المسألة. هنا يقول المغيرة بأنه قال فمسكت الإداوة من الماء، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء الحاجة لما عدل مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما غزوة تبوك في القصة الطويلة. قال فأخذت بالإداوة، الإداوة التي فيها الماء، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قضى حاجته فأخذ الماء يعني يستطيب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها أولا الأدب مع الكبار، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أو الأدب مع العلماء الذين هم وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم بحمل الماء لهم والخدمة للعلماء. هذا دين تدين الله به. وإن كان وإن كنا نقول أن العالم لابد ألا يطلب ذلك، وأن العالم لابد أن يحرص على ألا يحرص على ذلك، فهنا الخدمة للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحملون الإداوة، وهذه كانت سنة. يعني كان أنس كما في الصحيحين يقول ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته أو للخلاء، فذهبت أنا وراءه أنا والغلام معي الإداوة وإيش والعنزة. العنزة يركزها النبي صلى الله عليه وسلم سترة ليصلي، وأيضا يركزها ليستتر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته وإذا ذهب أبعد المذهب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي ستير يحب الحياة والستر، فإذا قضى أحدكم حاجته أو قال فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، فكان يستتر حتى، ولذلك قال احفظ عورتك بأبي هو وأمي. قال فأخذت الإداوة من الماء فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فاستطاب بها. فيها أيضا فائدة بأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم من غالب حاله يستطيب بالماء لا بالحجارة، وإن كان في الحجارة إيش جواز، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في في في في غابات في أماكن الحجارة فيها كثيرة، ومع ذلك استخدم الماء. وهذا الذي جعل العلماء يقولون أن الماء أفضل من الحجارة، وهذا الحق، لأن الماء فيه قوة دفع للنجاسة عينا وأثرا، وأما الحجارة لا تدفع إلا العين وقد تبقي الأثر. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم أكثر الماء مع وجود الحجارة. قال المغيرة قال فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا وفصلنا في القول قبل ذلك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف أنه كانت الجبة ضيقة فأخرج يديه ليغسل يديه فغسل يديه. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن المعصول لا يصل بالمعصور، وأن الإنسان لابد أن يأتي بما عليه من الواجبات، فهو أخرج يديه. وما قال بأنني لو ما أستطيع أن أنا أخرجها من الكم إذا أتيمم له، لأنه يستطيع أن ينزلها ثم يغسلها، ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المغيرة، وهذا الكلام الجيد في المسألة الأخيرة، قال فتوضأ على خفيه، وهذا مشكل. فتوضأ على خفيه، هو الخف له وضوء. المعنى هنا كما قال علماؤنا في التقعيد العام، قال العرب تأتي بالكل تريد بها الجزء، العرب تأتي تعبر بالكل وتريد بها الجزء، وقد تخالف، لكن الأصل أنها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أدرك الركوع فقد أدرك السجدة، من أدرك. فهنا أتى بالجزء يريد به الكل، لكن هنا أتى بالكل يريد به الجزء. أقطع ذراعي الواحد فهم هذا القلة القليلة. شوفوا، قال المغيرة وتوضأ النبي على خفيه، هل هو توضأ أما إيش المعنى؟ مسح. يبقى والمسح جزء من الوضوء، يبقى هنا أتى بالكل يقصد به الجزء. ولما قال صلى الله عليه وسلم في حديث في الموطأ من أدرك الركوع فقد أدرك السجدة، أدرك السجدة، ذكر جزءا من الصلاة ويقصد بها إيش؟ الصلاة، يقصد بها الكل، فأتى بالجزء يقصد بها الكل. وقد يفرق بين الجزء والكل، الحالة الثالثة قد يفرق بين الجزء والكل. لما قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها ناولين الخمرة، فقالت عائشة إني حائض، فقال حيضاتك ليست في يدك، يبقى هو فرقه بين الجزء وبين الكل، فالكل لا يدخل، لكن إيدك لو دخلت ليس ليس ليس ليس حكمها كحكم الكل. مفهوم ولا لا؟ يبقى إذن في قول المغيرة بن شعبة توضأ على خفيه أتى بالكل يقصد به الجزء. قال فصف النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الناس يصلون، فصف النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين. فيها هنا التطبيق العملي لقول سلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم، فهنا سلم بلسان حاله يعلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فدخل سلم في الركعة الثانية إلى عبد الرحمن، فوجد عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس. وهذه أيضا من فضيلة هذه الأمة، هذه الأمة المرحومة فضلها الله على جميع الأمم، ومن مظاهر تفضيل الله لهذه الأمة على الأمم السابقة صلى نبيان من أولي عزم من الرسل خلف أحد المسلمين من هذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف، وعيسى في آخر الزمان يأتي يصلي خلف المهدي عندما تستوي الصفوف ويراه المهدي قد نزل على جناح الملك، فيقول تقدم يا نبي الله، فيقول لا، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. هذا بالنسبة للكلام على مسألة صف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في الركعة الثانية، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الحال أنك تقوم تأتي بإيش؟ بما فاتك. والأحناف خالفوا الجمهور في هذا الباب بأنهم قالوا أن أول صلاة المرء تكون البعدية لا القبلية، يعني ما دخل المأموم مع الإمام هو آخر صلاته لا أول صلاته، أخذوها بالعكس، يعني هو متبع للإمام، هذه ركعة ثانية يبقى هي ركعة ثانية له، لو كانت الثالثة يبقى الثالثة له، مفهوم؟ يعني لما يأتي يقضي يقضي في الأوائل ما يقضي في الأواخر. طب النزاع هذا الفرق إيش؟ الفرق مثلا في الرباعية أو في الجهرية مثلا، فإذا كان هو يقضي بالأوائل لا بالأواخر فإنه عليه أن يأتي بالصوب بالفاتحة والسورة. أما الجمهور وهذا الراجع الصحيح، وطبعا ما يستدلون بذلك بأن المسلم قال فقدوا ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فإيه فقدوا، قالوا إذن هذا قضاء، والصحيح النقد هنا معناها أتموا، المسلم قال ما فاتكم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعني أتموا الصلاة أنك أول، وكما قال ابن مسيب ما دخل معهم فهو أول صلاة له، هو أول صلاته. طيب هنا أيضا في الحديث الثاني بأن المغيرة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على ناصيته وعلى العمامة أو فوق العمامة، صح، وعلى خفيه، ده الحديث الثاني. نعم لا، ما أنت حتى لو قلت بهذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، هو متبع للإمام وهذه أول صلاته، وبعدين هو لو كان في السرية له أن يقرأ يخالف الإمام في ذلك. الآن إذا صلى قل هو جاء في الركعة الثالثة في العصر، فنقول له صلي مأموما مع الإمام واقرأ السورة بعد الفاتحة، يقول خالفت الإمام، قلنا نعم حتى لو خالفت الإمام هذه أول صلاتك، ولأن الاتباع اللازم في حركات الإمام لا في القراءة. وذلك قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركعه، فإذا قرأ وإذا قال ولا الضين قل أمين، فهذه وإذا سجد فسجد إلى آخر الحديث. طيب هنا الحديث قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم على ناصيته وفوق العمام، هذا استدل به كما فصلنا قبل ذلك ونذكر الإخوة، فاستدل به الأحناف على أنه يجزئ ربع الرأس، صحيح، واستدل به الشافعي قل استدل به الشافعي على أن بعض الرأس أقل ما يقع عليه اسم المسح يجزئ عن مسح كلية الرأس، لم سلم مسح على الناصية ثم بعد ذلك مسح فوق العمامة، فقالوا المسح فوق العمامة استحبابا، الشافعية يقولون بذلك، ويقولون أقل ما يقع عليه اسم المسح يجزئ الإنسان، في قول الله تعالى امسحوا برؤوسكم، قالوا والباء هنا تبعيضية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة، والأحناف قالوا لا يجزئ إلا ربع الرأس، ما قالوا يجزئ بعض الرأس ولا لا ربع الرأس، من وين بقى أتوا بهذا؟ دلوني أنتم، قالوا لا يجزئ إلا ربع الرأس، من وين؟ هم قالوا الربع هنا أن الناصية ربع الرأس، أسوها بقى زي ما أسوها، قالوا إذا مسح الناصية فالناصية هي ربع الرأس، قالوا هذا دليل لنا بأن أنا لما مسح الناصية مسح على ربع الرأس فلا يجزئ إلا ربع الرأس. طبعا الكلام كل هذا الكلام ليس بصحيح، حتى الشافعية أخطأوا في ذلك، والصحيح الراجح هو كلام الحنابلة وكلام المالكية، ووجه عند بعض الشافعية بأنهم قالوا بأن الأصل أنه لا يجزئ في المسح إلا مسح كلية الرأس، لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، ولفعل المسلم بحديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان بن عفان وحديث كثير من الصحابة بأن المسلم أقبل بهما وأدبر، فالذي يجزئ هو مسح الرأس كلية، وقد فصلنا القول قبل ذلك. ثم قال ومسح على الخفين ومسح على العمامة، فيه جواز المسح على العمامة كما فصلنا قبل ذلك، وأيضا جواز المسح على الخفين. يبقى الحديث الثالث هو أدخلتهما طهرتين. الحمد لله. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد ابن إيش؟ ابن مصرهد. نعم قال حدثنا يونس، وطبعا كما قلنا بأنه من الثقات الأثبات، رواه الجماعة. حدثنا عيسى بن يونس من النبلاء، من أدخل الناس، رواه له الجماعة. قال حدثني أبي يونس، هو يحدث عن إيش؟ عن أبي أيضا، عن أبي إسحاق. نعم. عن الشعبي عامر بن شراحيل رضي الله عنه وأرضاه، من خيار التابعين، رواه له الجماعة. قال سمعت عروة بن المغيرة، وهو أيضا هذه رواية طبقة واحدة، تابعي عن تابعي، ثقة روى له العروة بن المغيرة، ثقة روى له الجماعة. يذكر عن أبيه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركبه ومعي إداوة، فخرج لحاجته ثم أقبل فتلقيته بالإداوة فأفرغت عليه فغسل كفيه ووجهه، ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جبة من صوف من جباب الروم ضيقة الكمين، فضاقت فالدرعما الدراعا، ثم أهويت إلى الخفين، يعني هو أنزلها من تحتي، نعم، ثم أهويت إلى الخفين لأنزعهما، فقال لي صلى الله عليه وسلم: دع الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، فمسح عليهما. قال أبي: قال الشعبي: شهد لي عروة على أبيه، وشهد أبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا أيضا من التسلسل الذي يؤكد صحة الحديث. هذا الحديث أيضا فيه كلام على المسح على الخفين، وهو خرج بالإداوة كما فصلنا قبل ذلك، وأن السلام استطاب بها بالماء، ثم أو استنجى بالماء بأبي هو وأمي، ثم توضأ بالماء، وجاء يعني ينزع، قال أهويت، ينزع المغيرة الخفين، فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. بعض العلماء قال هذا شرط، بعض العلماء قال هذا خبر محض خبر ليس فيه ثمة شرط، والظاهر الصحيح أنه شرط. عامة هذه المسألة استدل بها العلماء بالإجماع على أن صحة المسح لا يكون إلا بعد الطهر الكامل، على أن صحة المسح لا يكون إلا بعد الطهارة الكاملة. ثم اختلفوا فيما بينهم في مسألة دقيقة، فهل هذا الشرط شرط وقت المسح أم وقت الحدث؟ يعني هذا الشرط اللي هو شرط الطهارة شرط وقت اللبس أم وقت الحدث؟ اختلفوا فيما بينهم، هل الشرط شرط وقت الحدث أم وقت اللبس؟ طب إيش الفائدة من هذا النزاع؟ الفائدة من هذا النزاع هو في قول سلم: أدخلتهما طاهرتين. فإن كان الشرط وقت اللبس فلا يصح بحال من الأحوال أن يلبسهما ليمسح عليهما إلا حينما تتم طهارته، يعني يأتي بأركان الوضوء كلية، يغسل وجهه وذراعيه ويمسح برأسه ويغسل برجليه ثم يلبس بعد ذلك ليمسح. فهذا عند من قال بشرط، بأن الشرط وقت اللبس، والعلماء يقولون بذلك هم الجمهور، المالكية والشافعية والحنابلة وكثير جمهرة من أهل العلم من المحققين. وذهب الأحناف والمزني من الشافعية وغير هؤلاء من أهل العلم وقالوا: نعم، نحن نتفق معكم أنه لا يصح المسح إلا بعد الطهارة كاملة، لكننا نقول هذا شرط وقت الإيش؟ وقت الحدث لا وقت اللبس، وقت الحدث لا وقت اللبس. والمعنى هنا أنه لو تطهر ثم غسل رجله اليمنى فلبس الخف، ثم غسل رجله اليسرى فلبس الخف، صح ذلك عند الأحناف وعند المزني. وعند الجمهور قالوا لا يصح. لما؟ لأنه لا يصح فيه أنه قال أدخلتهما طاهرتين، حالة كونهما طاهرتين، لكنه لما غسل الأولى ووضع الخف وضعها حالة كون واحدة منهما طاهرة، وهي المسألة دائرة على حالة كونهما طاهرتين. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم؟ يبقى إذن قالوا لا يصح. طب لو غسل اليمنى ولبس الخف وبعد ذلك غسل اليسرى ولبس الخف لا يصح عند الجمهور، وكيف يصح؟ قالوا ينزع اليمنى ثم يلبسها مرة ثانية. في حد فاهم؟ لأنه لما وضعها أولا وضعها وهي طاهرة دون اليسرى، طب هو بعد ما مسح اليسرى فصارت مغسولتين، صحيح ولا لا؟ فلما لبس اليسرى قلنا نخلع اليمنى والبس ذلك، فيكون هذا على الصحيح، وتكون خالفت السنة أنك ابتدأت باليسرى دون اليمنى. والقول الجمهور هو الأصح، قول الجمهور الأصح هو الأسد، لقول سلم: دعهما فإني أدخلتهما، كأنه يقول بالتعليل دعهما فاء، والفاء هنا بعد الوصف يدل على العلية، يعني علية الجواز المسح أنني أدخلتهما طاهرتين. والذي يؤكد قول الجمهور أنه أصح من قول الأحناف حديث صفوان بن عسال المرادي، عندما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفاف إن كنا سفرا، أمرنا أن نمسح على الخفاف إن كنا على طهر، أمرنا نمسح على الخفاف 3 أيام بليلهن، قال: إن كنا على طهر فاشترط الطهر. وذلك الخطابي قال بأن هذا الدليل فاصل للجمهور على أن الشرط الأصيل في هذا الباب هو شرط اللبس لا يكون إلا على طهارة الخفين. قول قولي هذا واستغفر الله العظيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.